وإذا هو لم يكن بأمر الله تبارك وتعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعى، كلكم راع وكلكم مسؤول. إذن الحمل عليك ثقيل، ليس هينا، لست أنت فقط، بل أولادك مسؤولون منك، وكذلك امرأتك، وكذلك من تكون لك عليهم الولاية الواجبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين استمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم حبه تبارك وتعالى، وحب من يحبه، وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. بالنسبة للفرق بين المقلد والمتبع، فإن المقلد لا يعرف الدليل، لا يعرف الدليل ولا يتحقق به، حتى إن عرفه لا يفهم الوجهة منه، إنما هو تابع لفتوى العالم. بخلاف المتبع فإنه درجة وسطى ما بين المجتهد وما بين المقلد، على رأي ابن عبد البر وغيره. بالنسبة للفرق بين المقلد والمتبع، فإن المقلد لا يعرف الدليل، لا يعرف الدليل ولا يتحقق به، حتى إن عرفه لا يفهم الوجهة منه، إنما هو تابع لفتوى العالم. بخلاف المتبع فإنه درجة وسطى ما بين المجتهد وما بين المقلد، على رأي ابن عبد البر وغيره. والمتبع هو الذي يتحقق من الدليل، وإن كان لا يستطيع أن يستقل بإدراك الحكم مباشرة بنفسه من الدليل، لكن هو مرحلة وسطى، يعني رجل عنده تذوق للدليل، إذا سمع الحجة عارف أنها صحيحة، وإن لم يستطع هو أن يقوم يعني مقام المجتهد بأن يأخذ الحكم بنفسه من الدليل ويدلل على صحة هذا الحكم. فهناك فرق يعني، ولذلك تجد مثلا طلبة العلم المتحققين هؤلاء يعني يدخلوا تحت درجة المتبعين، لأنهم طبعا لا يصلون إلى مرتبة الاجتهاد، وكذلك هم أرفع من أن يصموا بالتقليد، لأنهم إنما يبحثون عن الدليل ويناقشون في صحة الدليل ويناقشون في دلالة الدليل نفسه، فهذا يخرج عن كونه يعني مقلدا بحثا كهؤلاء العوام. الله أعلم. لا يعني أنا ما أقول هذا يعني تعصبا لمصر، يعني لعل مصر من أوائل البلاد اللي الدعوة السلفية فيها من أقوى ما يكون. والحقيقة الدعوة السلفية من بركتها أنها تغزو القلوب إذا وجدت رجلا يحسن عرضها. يعني بعض الدعوات تحتاج إلى تلميع شديد ونوع من المجهود، ليه؟ لأنها بتفتقر إلى أسباب الحياة. هذه الدعوة أسباب الحياة فيها، يعني مش محتاج أن حد يحقنها مثلا بشيء من فهي إذا وجدت من يحسن عرضها تغزو القلوب، وهذا هو الموجود الآن. يعني في المساجد ما يوجد بحمد الله عز وجل إلا السلفيون هم الذين يعلمون الناس العلم، وما تكون هناك مناظرة أبدا بين واحد من هؤلاء الجماعات الأخرى وبين واحد من السلفيين يعني يكون متمكن إلا ويكون الظفر له بحمد الله عز وجل. وعندهم رقة، والناس تميل دايما إلى الإنسان اللي هو الحسن، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رزق يعني الدعوة بمجموعة من الشباب لا أزكيهم عن الله عز وجل، يعني تذهب إلى القاهرة، تذهب يمكن القاهرة يعني كل الصيد في جوف الفرى، يعني القاهرة فيها كل جمهورية مستقلة فيها كل الدعوات، يعني كان زمان يقولوا يا داخل مصر منك ألوف، دلوقتي يا داخل مصر منك ملايين، يعني اللي عايز يروح يعني يسكر هيلاقي زيه ملايين، اللي عايز يروح مثلا يصلى هيلاقي زيه، اللي عايز. فالقاهرة بالذات قد لا تظهر فيها حقيقة الدعوة السلفية كما ينبغي، لكن ممكن ترى الدعوة جدا ظاهرة في المحافظات اللي هي لا منازعة للدعوة السلفية فيها، كالإسكندرية مثلا. إذا في إسكندرية ترى ما شاء الله الجهد واضح جدا فيها، لعلها من أولى المحافظات في الجمهورية اللي ظاهر عليها جدا المد السلفي، على حسب الإحصائيات يعني التي يجريها بعض إخواننا. ثاني محافظة في الجمهورية المد السلفي عندنا هنا في كفر الشيخ، وبعدين ثالث محافظة محافظة مرسى مطروح اللي هناك ناحية ليبيا، دي فيها مد سلفي مبارك الحمد لله. الدعوة السلفية مسيطرة تقريبا على وجه بحر بالكامل، يعني من أول الإسكندرية إلى القاهرة. والله هو الكلام في المسألة يعني ذو شجون، لكن هو المشكلة أنه يعني نحن لم نقم حتى الآن بواجب التصفية، واجب التصفية. هذا الجيل القائم الآن الذين يدرسونه من نفس الأقران تقريبا، من نفس الأقران، يعني كم مثل الشيخ الألباني في العالم أو مثل الشيخ ابن باز أو مثل الشيخ محمد صالح. يعني إذا قلنا مثلا ان اي بلد من البلدان مثلا زي مصر مثلا 65 مليون كم مثلا طبيب يكفيها؟ مثلا هل يكفيها مثلا 10,000 طبيب؟ هل يكفيها 1,000,000 طبيب؟ ما يكفيها. طيب يعني ضاع في مقابل هذا العدد علماء. ان احنا لو اردنا ان احنا نعد على الاصابع من هم العلماء اللي انت تشعر بنوع من الضآلة امامهم بفارق السن والخبرة وهذه الاشياء ما تجد. انما هذه الدعوة يعني بدأت حديثة وصار معظم المتصدرين للدعوة شباب من نفس اقران الذين يسمعون. لذلك قد كبعض الناس اللي هم لم يتعودوا على التربية يستقل هذا المتكلم مهما كان كلامه حسن ومهما كان جيد ولا يرى فيه محل للأسوة. ليه؟ لأنه صغير في السن. بالإضافة أخي الكريم لأن مسألة التربية مرتبطة ارتباط وثيق مسألة العلم. لأن النهاردة مثلا من الممكن مثلا لو أنا افترضنا أن أنا علمت مجموعة من الشباب قد تجد في هؤلاء الشباب الذين فتح أحدهم عينه يوم فتح عينه ما عرف غيري ممكن يلفظني ويسبني ويتركني مع أي قضية خلافية. يعني أنا ما لي سلطان عليه، لا سلطان مادي لا أنا أنفق عليه حتى يمكن أن يستخذي طول ما أنا أنفق عليه، ولا سلطان أدبي لا أنا أبوه ولا أنا خاله ولا أنا عم ولا شيء من هذا. إذن كيف أقهر مثل هذا الإنسان؟ إنما أقهره بسلطان العلم. طيب الآن أنا رجل مثلا طلبت العلم لكن ما تركت حتى أطيب، فجأة وجدت الناس بيقولوا لي تعال علم الناس الجهل، الناس لا يعرفون شيئا، وجدت أنا عندي قدر ضئيل جدا من العلم ومطالب إن أنا أعقد كل يوم محاضرة. طيب كل يوم محاضرة من أين آتي بالعلم؟ طيب اتركوني يا جماعة حتى أقرأ حتى أملأ الجعبة عشان أطلع أفرغ تاني. مفيش خلاص. طالما الإنسان مثلا تصدر وقد يكون في بلد من بلدان الناس مقبلين جدا على العلم، مجرد ما إنسان ينزوي يحصل يعني تفشي للبدع. وأنا هذا جربته بنفسي. يعني مرة كان في عمل المفروض أن أنا أسلمه لبعض الناشرين وتأخر هذا العمل سنة كاملة عن موعده بسبب أن يعني منشغلين بالدعوة والناس ومشاكل الناس وكذا. فقلت أن يعني المدين لا يتصدق، فأنا رجل مدين ولا بد أن أنا أحتجب، وفعلا احتجبت 7 أشهر حتى استطعت أن أتم هذا العمل. في خلال ال7 أشهر برز عندنا فكر جديد اللي هو فكر عدم العذر بالجهل، الجماعة اللي اسمهم التوقف والتبين. التوقف والتبين يعني لا يحكم له بالإسلام، يعني هو لا كافر ولا مسلم زي المعتزلة كده، لا كافر ولا مسلم حتى وإن راه يصلي وإن راه يسجد يقول أنا لا أحكمه عليه له بإسلام ولا عليه بكفر، لأن الأصل في الناس الكفر مش الإسلام. وبدأ هذا الفكر ينتشر شيئا فشيئا، وأنا ما عندي خبر لأني ضربت عزلة على نفسي وتركت المسألة. فلما رجعت بعد هذه المدة بذلت من الجهد الكثير لكي أثبت لهؤلاء بالأدلة أن ذا كلام غلط. وقلت لنفسي أنا لو كنت فعلا ضللت هذه الدعوة ما كان ظهر مثل هذا الفكر، ولا ما بذلت من الجهد ما بذلته مع أناس كان الواحد منهم مثلا يتمنى أن يصافحني. الآن أصبح راس براس جالس أمامي هو إمام يناقش عن فكر معين، برغم أنه كان أولا أنا تركته كان يقعد ويسمع وجاهل يعني. ففي خلال 7 أشهر الرجل حفظ شوية أشياء وظن أنه عالم العلماء، فلما جلس أمامي ما جلس كما كان يجلس منذ 7 أشهر رجل متعلم، إنما جلس راس براس حتى يناقش عن فكر وينافع عن فكر. فقد يعني يكون في بعض المناطق فكر موبوء وانت عامل سياج من الدعوة، أول ما تنتحب منه قليل يقوم داخل أهل البدع. طيب أنا متى أقرأ؟ متى أكتب؟ وأنا رجل لا دولة بتنفق علي ولا في بيت مال ينفق علي، أنا مطالب أن أنا أعمل حتى يعني أكفل أهلي وأولادي، فأظل 10 ساعات أعمل في اليوم. لما يكون أنا أنفق 10 ساعات في اليوم وآتي بعد ذلك لأنام مثلا قلت 8 ساعات في اليوم، كم بقي من اليوم عشان خاطر يعني أشوف أولادي وأشوف أهلي وعندي مشاكل خاصة وهذه الأشياء؟ فبتجد أن الدعوة في النهاية بتاخد هامش أوقاتنا، بتاخد هامش أوقاتنا. فالمسألة مزدوجة، والحقيقة الخرط اتسع على الراقة، ويتحتاج إلى أن يتكاتف المسلمون بتفريغ طلاب للعلم ولا يمن عليهم. أن في بقعة عندنا من البقاع فرغوا بعض طلاب العلم، ولما حصل اي خلاف قال له يا اخي احنا كنا بنأكلك ونشربك وانت قاعد لا لك شغلة ولا مشغلة، مش كنت تعمل وتحفظ الجميل وهذه الاشياء؟ فبيقول انا كانهم قتلوني. كانوا قتلوني انا لا انا هزيل ولا انا ضعيف، انا كان لي عمل واتكسب منه وما كانش حد ممكن يدوس لي على طرف. انا ما تركت هذا العمل الا لاجل هذه الدعوه، فياتي بعد ذلك يمن علي وانا كنت متسول ولا كنت نام على الرصيف مثلا ليس لي عمل. فاصبح كثير من الاخواننا يتهيب ان ممكن حد يفرغه خشيه المن، فبالتالي يبقى المشكله ان الدعوه بتاخد هامش الاوقات. بالاضافه لان يعني الحقيقه يعني كون الانسان يبدا ضعيف، يعني ما يظل فتره يطلب العلم كما ينبغي، يبدا ضعيف يظل طول عمره ضعيف. ليه؟ لانه تصدر للفتية، وكما قال الشافعي رحمه الله اذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وبعدين عاده بحظوظ النفس نادرا ما تجد هذا المتصدر ممكن يعود تلميذا مره اخرى. ليه؟ لانه تعود على انه يفتي وانه يتصدر هذه الاشياء فما يستطيع ان يكون تلميذا بعد ذلك. فالحقيقه المساله بالاضافه لان في شيء مهم جدا، وهو ان معظم هذا الجيل انما التزم على كبر، على كبر، يعني مثلا على مشارف الجامعة بدأ يعرف ان فيه حيثام وفيه قضية وفيه بتاع، لكن ايامه الاولى ما اهتم به ابواه ولا بتاع بالاسلام، ولذلك هو يرزح تحت 20 سنة من الفوضى. لكن يعني احنا ممكن نشبهه بجبل انشق من تحت هكذا، وبعدين بدأ الجبل يلتئم من فوق هكذا، فانت تراه من فوق ملتئم ظاهر يعني لحية وبتاع والصلوات وقد يبدو عليه الخشوع، لكن اذا حصل له اي ضغط رأسي ومن فلق تاني. ليه؟ لانه من تحت ما تربى تلك التربية التي يعني تخول له ان يكون اماما يقتدى به. قد تجد بعض هؤلاء من كثرة لفهم يتركون صلاة النوافل مثلا، انه اولى ان هو يصلي النافلة واولى ان يقوم الليل ويكون له ورد من القيام الليل، لكن مطحون مطحون، تعالى مشكله هنا ومشكله هنا ومشكله هنا، وفلان ضرب فلان، وزي تعرف الفصل بتاع ازاي اللي يقول لك استاذ فلان زغدني يا استاذ فلان ضربني يا استاذ فلان كذا، هو حال المسلمين كذلك. فمتى تتم الاسوه والقدوه؟ يعني الانسان قد يجد من الهيبه في مجلس الشيخ مثلا ناصر الدين ما لا يجد في مجلس مثلي او من هو على شكله. للرجل طبعا يكفي الهيبه والضخامه، وبعدين عنده علم وانا رجل قزم، فشيء طبيعي جدا ان انا يعني اضع نفسي في مكان لائق امام الرجل، ولا استطيع ان اجاهره بالسوء حتى لو انا يعني مثلا سيء الادب ولا الخلق بخلاف من هو في مثل سني. القضيه يا اخي الكريم قضيه واسعه وتحتاج الى يعني دوله تتبناها، انما الافراد يتبنوها، هذا كل انسان بيعطي ما يستطيع يعني. فلذلك المساله عميقه الجذور يعني، ما والكلام اللي انا قلته هذا ذو شجون يعني، يعني مجرد ان انا القي ضوء على بعض جوانبها. نعم. وما عند الجارية من العلم؟ جارية ترعى الغنم، هو أنا مقصودي بالعلم هنا هو الاستدلال، يعني هي ما علمت علم استدلال على أن الله في السماء، وهي إذا سمعت أن الله في السماء واستجابت يدل على أن هي ما في فطرتها مركوزة على أن الله في السماء يعني. انما الاستدلال بقى على ان الله في السماء وهذه الاشياء، هؤلاء ما كانوا عندهم هذا، بل كان الايمان عندهم مجمل، كان الايمان مجمل يعني. لا نستنكر اذا قرات سمعت ايه من ايات القران الكريم امنتم من في السماء خلاص، يعني الانسان اي انسان ينطبع في ذهني اول ما يسمع امنتم من في السماء انه الله تبارك وتعالى. على النووي على يعني كل حال يعني فيه يعني كلام خير ان شاء الله، ارجع الى يعني قول الاعلى وقد افلح من انتهى الى ما سمع. والله هو الواقع ما فيش تعاون اصلا. ليه؟ لان فيه يعني زي ما تقول ما فيش جسور ممتدة مشتركة بسبب الخلاف على بعض القضايا الجوهرية، فتجد مثلا يندر جدا جدا ان ترى واحد من هؤلاء عليه السلام ممكن يصادق واحد من هؤلاء ويتردد عليه في البيت زي ما بيتردد مع العوام، يندر يعني. وهم مصرين متشبثين يعني. انا قبل ان اتي الى هنا بيوم واحد فقط جاءني رجل في المسجد وقال لي انتم لماذا تحرمون الدف، دف في الافراح وكذا. فقلت يعني لان الدف من المعازف ونحن ما نعرف قط رجلا ضرب بدف، انما الدف اما للنساء واما الصغار فقط. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال واضربوا عليه بالدف، فلو كان الأمر للنساء لقال ضربنا عليه بالدف، أما وقد قال ضربه فهذا يشمل الكل، إلا أن يأتي دليل يبين أن هذا مخصوص بالنساء دون الرجال. فقلت له طيب ما رأيك، هل يجوز للمرأة أن تحمل الجنازة؟ قال لا. قلت طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حملتم الميت فأسرعوا، أسرعوا زي ضربوا، فهل يجوز للمرأة أنها تحمل؟ قال لا. قلت ليه؟ قال إن يعني لا نعرف ذلك في الصحابة والتابعين ولا. وقلت هذا هو عين جوابي، أننا أيضا لا نعرف أحدا في الصحابة ولا التابعين ضرب على دفه. ولا زلت أحاوره نحو حوالي ساعة إلا ربع، والرجل أبدا لا يريد أن يلين مع ظهور الدلائل والحجج، وهو يهرب يروح يفتي يفتح موضوعات، أنا أقول له لا تفتح خلينا ننهي القضية دي، والرجل انصرف وهو مصر على ما هو عليه، وهو ليس من كبرائهم ولا من رؤوسهم، إنما واحد عادي إنسان عادي، فما بالك بالرأس. فلذلك ما في جسور الحقيقة مشتركة، يعني مسألة إن التعاون وكذا، لكن إحنا الآن في من حوالي 5-6 سنوات كل اتجاه ترك الآخر، يعني لا عاد في مناوشات ولا عاد في معارف، ولا كل واحد ساب الثاني، وكل واحد بيدعو، وأحسنهم عرضا هو أكثرهم جمعا. إيه نعم. لكن الحمد وهذا من فضل الله عز وجل إن انتهت مسألة المعارك والتطاحنات، لأنك بتاخد جهد كبير جدا من الدعاء، لكن وإجمالا يعني نحن بخير.